أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. أيضا يقول تعالى وآية لهم، هذه آية ثالثة، آية لهم الأرض الميتة، آية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك هو مراكب البحر، كثيرا ما يذكر الله الفلك، الله الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وترى الفلك فيه مواخر. يذكر الله هذه النعمة كثيرا، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، فالسبل آية من آيات الله. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المشحون الماء المملوء، وأول سفينة جرت على الماء هي سفينة نوح، وجعلها الله آية، يعني جعل والله أعلم جعل جنسها آية. فنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. أمر الله نوحا بصنع تلك السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، اصنع الفلك. حمل الله نوحا ومن معه بتلك السفينة، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قد. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون. خلق الله أيضا مراكب، أخرى غير السفن. خلق الله مراكب سواها، مثل ما سخر من الإبل وغيرها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فالله يمتن على العباد بما سخر لهم وبما خلق لهم من المراكب، المراكب وفي هذا العصر قد هدى الله الخلق، هدى الله الناس إلى صنع هذه المراكب الغريبة التي ليس لها نظير في الماضي، وتطورت وتضخمت الوسائل الأولى، مراكب البحر صارت بوارج وبواخر هائلة، وهي على سنة الفلك الأول، لكنها يعني حصل فيها التوسع وحصل فيها العجب والإبداع، ولكن هذا كله بلاء وابتلاء من الله للعباد. ومن الابتلاء أن جعل هذه الأمور الهائلة والمبتكرات على أيدي الكفار، فكانت سببا في غرورهم، ازدادوا بها غرورا واستكبارا وطغيانا وإعجابا وتسلطا، وأثر على غيرهم من المسلمين يعني انبهار وإعجاب بالكفار. عجب، هذه الحضارة وهذه الصناعة، الصناعات الهائلة من مراكب أرضية ومراكب بحرية ومراكب جوية، كلها مراكب وفي غاية من يعني من المتعة والراحة، لكن من تدبر فيها آيات الله، آية الله سماها آية، إذن علينا أن نتدبر. كون صنعها الإنسان هذا شيء، من الذي أعطى الإنسان العقل؟ هذه العقول التي وصلت إلى ما وصلت، الله هو الذي ركبها في بني آدم. ومن الذي خلق هذه المواد، المواد التي تركب منها هذه الصنائع وهذه المصنوعات؟ ومن الذي خلق الأسباب والمواد التي يعني هي الوسيلة في تحريكها؟ لا بد من التدبر. آية له. إذا الطيارة آية، الطائرة آية، يجب التفكر في قدرة الله وفي حكمة الله وتسخيره سبحان الله. المفتونون يوسف العلم يعنون به علم الكفار الذين صنعوه، شوف العلم، لا تأمل، تذكر الذي خلق وعلم، لا إله إلا الله، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم في البحر تجري هذه السفن، ولو شاء الله إلا أرسل عليها قاصفا من الريح فيغرقهم، قاصف من الريح. وهذه المراكب الحديدة ليست في مأمن، لكن ليست كالسفن العادية الشراعية، لكنها هي تحت قدرة الله وفي قبضة الله، ولو شاء الله لأغرقها بأي سبب، بريح عاتية ولا اصطدام يحطمها ويكون سببا في إغراقها، وهكذا الطائرات. فكلمة وإن نشأ نغرقهم هذه يعتبر بها في كل هذه المرات، لو شاء الله سقطت الطائرة، وكم من طائرات تسقط في البر أو على البحر أو كم، وتكون يكون هذه المراكب إذا أصيبت تكون الكارثة عظيمة، مصيبة كبيرة يهلك بها من خلق الله من شاء. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، ما لهم نصير ولا لهم صريخا يستنصر لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إذا أراد الله يعني نجاة من شاء من الناس متاعا ورحمة ومتاعا إلى حين، يعني الذي يعني له أجل، يعني كم تغرق من سفن وكم تسقط من طائرات وينجو من شاء الله منها، ليبلغوا آجالهم ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا هذا ذم من الله للكفار، فهو تعالى يأمرهم أن يحذروا العقوبات الماضية والعقوبات الآتية. سنة الله ماضية، سنة الله في الكافرين والمكذبين والعصاة ماضية، إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم قيل للكفار أنفقوا مما رزقكم الله، إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من لو شاء الله أطعمه، صدق على الفقراء الله هو اللي يفقرهم. وهذا من الآيات التي فيها ذكر احتجاج الكفار والجهال بالقدر، لسنا مكلفين بهم، لو شاء الله لا أعطاهم. هذا من العجب العجاب من الشبهات الشيطانية. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال. كانوا يطعنون في المؤمنين، يقول تعطونه أنتم في ضلال لو شاء الله لا أطعمه. إن أنتم إلا في ضلال مبين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون الآيات، أيوة دليل لهم وبرهان على أن الله وحده المعبود، لأنه المنعم بالنعم الصارف للنقم، الذي من جملة نعمه أنا حملنا ذريتهم. قال كثير من المفسرين المراد بذلك آباءهم، وخلقنا لهم أي للموجودين من بعدهم من مثله أي من مثل ذلك الفلك أي جنسه ما يركبون به، فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن، لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية. وهذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير،